إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر شوال. الطيران المروحي الأسدي يلقي برميلين متفجرين على مدينة إدلب فجر هذا اليوم، استهدفت محيط السكن الشبابي وجبانة الروم، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات ولله الحمد. انسحاب عصابات الأسد من بعض أجزاء طريق الكاستيلو والتي سيطرت عليها يوم أمس تحت ضربات المجاهدين، فيما بقي الطريق مغلقا بسبب رصده ناريا من قبل العصابات الأسدية، بينما تمكن المجاهدون من تدمير سيارة من نوع فان بصاروخ ميم دال كانت محملة بعناصر من مرتزقة الأسد وشبيحته. طيران الاحتلال الروسي يستهدف باثني عشر غارة جوية حي كرم الميسر في مدينة حلب وريف المهندسين من الناحية الغربية بالصواريخ الفراغية صباح اليوم، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى في صفوف المسلمين. المجاهدون يدمرون رشاشين ثقيلين وعربة بي ام بي لعصابات الأسد على جبهة الملاح شمال حلب بصواريخ ميم دال، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تشهدها المنطقة بين الطرفين. المجاهدون يدمرون دبابة لعصابات الأسد بصاروخ ميم دال على جبهة جبل الروس في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي ومقتل طاقمها بالكامل. ارتقاء شهيد وسقوط عدد من الجرحى في صفوف المسلمين بينهم امرأة وطفل جراء استهداف مدينة دوما في ريف دمشق بقذائف الهاون من قبل عصابات الأسد المتمركزة على أطراف المدينة. عصابات الأسد تستهدف بقذائف المدفعية الأحياء السكنية داخل مدينة سقبة في الغوطة الشرقية، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على جبهات بلدة الدرخبية في الغوطة الغربية بين المجاهدين وعصابات الأسد. تدمير رشاش 14 ونصف التابع لعصابات الأسد على أيدي المجاهدين الأبطال عند جبهة الحاضر في ريف حلب الجنوبي ومقتل طاقمه بالكامل. محاولات متكررة الواحدة تلو الأخرى وبشكل يومي من قبل عصابات الأسد وميليشياته لاقتحام مدينة داريا في الغوطة الغربية في ظل صمود أسطوري من قبل المجاهدين، تزامنا مع استهدافها بمئات الصواريخ والبراميل المتفجرة وقذائف المدفعية. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.